يقول ان من المسائل التي تؤخذ من الباب من فقهه ان تسميه الانسان باسمه واسم ابيه في الصلاه انها لا تضر، لانه كان يسمي هؤلاء يقول اللهم العن فلان وفلان وفلان، وكذلك جاء في قنوته في غير هذه القصه لما قنت يدعو للمستضعفين الذين امسكوا بمكه كان يسميه يقول اللهم انت فلان ابن فلان اللهم انت فلان ابن فلان في الصلاه، فهذا دليل على انه اذا سمى الانسان اسمى اشخاص معينين يدعو عليهم او يدعو لهم في الصلاه انه جائز سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقول فيه جواز لعن المعين، والمعين هو انسان بعينه شخص بعينه معين، انه اذا كان يستحق ذلك يلعن، ومثل اللعن التكفير كونه يكفر اذا ارتكب مكفرا يعني يرتد فيقال انه كفر ان فلان كفر. اما التكفير العمومي فهذا يجوز حتى على اصحاب المعاصي الذين يفعلون افعالا ليست كفر، كما جاء في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث في امتي هن فيهم كفر: الطعن في الانساب، والنياحه على الميت، والاستسقاء بالانواء. واذا جاء مثل هذا فانه يكون كفر منكر، يقول كفر خلال ما اذا جاء الكفر فانه يكون الكفر مخرج من المله، اذا جاء منكرا فيقصد به كفر دون كفر. وكذلك قول الله جل وعلا الا لعنه الله على الظالمين، فهنا الظالم عموم الظالمين. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضه فتقطع يده، ويسقط عروق الحبل فتقطع يده. السارق هو مطلق ليس انسان معين، اما اذا جاء انسان معين وقع في السرقه فلا يجوز ان يلعن لانه وقع في السرقه، وانما يلعن عموم اهل المعصيه عموما. وفرق بين العموم وبين الخصوص بين التعيين. وفي هذا الحديث دليل على جواز لعن من استحق اللعن بعينه لأنه لعن أشخاصا معينين. أما قصته لما نزلت عليه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين فقد مضى شرحها، وهي أنه صلوات الله وسلامه عليه خاف أن يكون قصر في أمر ربه لما أمره أن ينذر، فقام يسير الناس وصباحا حتى اجتمعوا عنده، فلما اجتمعوا عنده سألهم قال رأيتم لو أخبرتكم بخبر هل كنتم مصدقين؟ قالوا نعم لم نجرب عليك كذبة واحدة. فقال إذن أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد أنقذوا أنفسكم من النار، وصار يخصهم بعد التعميم يعني يعين قريش كلها ثم يخصص يا بني فلان يا بني فلان، إلى أن وصل إلى قوله يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيء. وسبق أن هذا دليل واضح على أن العبادة والملك كله بيد الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له مع الله شيء من الإلهية أو الربوبية، بل الربوبية والإلهية كلها لله جل وعلا يستحقها وتعبد عباده بها، فمن جعل منها شيئا للرسول صلى الله عليه وسلم فمن دونه فقد ضل ووقع في الشرك. قال الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنزل عشيرتك الأقربين. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. يعني يقول انه فعله هذا الذي ثم صعد على الصفا وصار يهتف وصبح، لان هذه العاده عند العرب يفعلها من عاين الجيش من عاين العدو، واصبح لا يمكنه ان يخبر قومه خبرا بدون صياح،